ما رأيكم بمن يعالج بالرقية الشرعية وفي نفس الوقت يخبر عن عمل السحر ومن الذي عمله ومتى عمله؟ طبعا هذه الأشياء الخفية إذا قام واحد بإعطاء تفاصيلها فهذا غالبا يكون متعامل مع السحرة أو متعامل مع الكهان، فلذلك لابد من الحذر من هؤلاء الذين يعطون المعلومات عن الأشياء الغيبية، يعطون معلومات تفصيلية عن الأشياء الخفية والغيبية. كيف عرف؟ كيف عرف؟ كان معه لما عقد السحر ويعرف من هو ومتى والساعة كم عمل السحر؟ هذا معنى هذا مطعن عظيم في هذا الشخص، فلا بد من الحذر منه ولا يذهب إليه. الرقية واضحة، قضية الرقية بالقرآن ما في شيء آخر، قضية القرآن والأدعية الصحيحة.